الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: أحمل في قلبي همًا وغمًا وضيقًا بسبب معصية أعملها ولا زلت أعملها وأريد التوبة منها، أتمنى من فضيلتكم النصح لي. يقول: جريمتي أو معصيتي هي ما يهتز له عرش الرحمن، نسأل الله أن يتوب علينا منها. الحمد لله رب العالمين، وبعد، أيها الأخ السائل الكريم، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بالتوبة من كل ذنب ومعصية، وأن يرزقنا الأوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، وأن يجعلنا وإياك من المقبولين التائبين. إنما يفعله الإنسان من الذنوب والمعاصي قد جعل الله عز وجل له علاجا نافعا ناجعا، وما على الإنسان إذا كان صادقا في كراهيته لهذا الذنب إلا أن يسلك طريق العلاج لهذا الذنب الذي يزاوله. فأول علاج لهذه الذنوب أن نتوب منها إلى الله عز وجل التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها، وأن تكون توبتنا منها توبة نابعة عن ندم قلبي صادق يعلمه الله عز وجل منا، وأن نعزم على ألا نعود لمثل هذا الذنب مرة أخرى. وحتى وإن عاد الإنسان إلى ذنبه بعد هذه التوبة فليجدد للذنب الثاني توبة جديدة، وكلما وقع الإنسان في نفس الذنب فليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، ولا ينبغي أن يفتح قلبه لوسوسة الشيطان أن توبته هي توبة الكذابين، فإن من أحب الأشياء إلى الشيطان أن ييأس قلب المؤمن من رحمة الله وروحه ورضوانه ومغفرته وتوبته عز وجل، فإن اليأس والقنوط من رحمة الله وروحه من جملة الكبائر العظيمة، بل هي أعظم من الذنب الذي قد يرتكبه الإنسان ويصر عليه. فإياك أن تيأس من روح الله، وإياك أن تقنط من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليأس من رحمة الله وروحه من جملة الكبائر والموبقات. فإياك أن تترك التوبة من هذا الذنب بعد مقارفته، حتى وإن قارفته في اليوم عدة مرات فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل بعد مقارفته، وأن تستشعر صدق التوبة فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى، والندم توبة يعلمها الله عز وجل منك، حتى ييأس الشيطان من إغوائك بهذا الذنب، لأنه يعلم منك أنه كلما أغواك للوقوع فيه بادرت بالتوبة منه. فأول علاج لهذا الذنب وغيره أن تطرق باب التوبة، وأن تنطرح بين يدي الله عز وجل تائبا منيبا صادقا في توبتك، نادما على ما مضى من مزاولتك لهذا الذنب والمعصية. والمتقرر عند العلماء أن التوبة تجب ما قبلها، وأن من تاب من ذنب كمن لا ذنب له، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والعلاج الثاني قطع أسباب الوقوع في هذه المعصية، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الإنسان هو الذي يتسبب على نفسه في الوقوع في المعصية باتباع خطوات الوقوع فيها. فانظر في نفسك يا أخي الكريم، ما هي الأسباب التي توقعك في هذه المعصية؟ فإذا كان بعض الأسباب موجودا فعليك بقطع دابر هذه الأسباب حتى تكفى بإذن الله عز وجل من الوصول إلى هذه الفاحشة أو المعصية. وأما أن تسلك طريق أسبابها وتسلك ذرائع الوقوع فيها ثم بعد ذلك تتحسر على الوقوع، فنقول أنت الذي جنيت على نفسك. إذا كان عندك بعض الصور أو تتبع بعض المواقع فعليك بمجانبة ذلك والتباعد عنه، وأن تسأل الله عز وجل أن يكفيك شر الوقوع في شيء من حبائله وشراكه. فقطع أسباب المعصية من أهم الأشياء التي تحمي الإنسان من الوصول إلى هذه المعصية. ولذلك يقول الله عز وجل: لا تتبعوا خطوات الشيطان. وذلك لأن من اتبع شيئا من خطوات الشيطان فليعلم أن سلوك أوائل الطريق يفضي به إلى نهاياته، وأن وسائله تفضي به إلى غاياته ولا جرم. ولو تأملت قول الله عز وجل: لا تقرب ولا تقربوا الزنا، لتبين لك أن الله لم ينهنا عن الوقوع في الزنا فقط، بل نهانا عن الزنا ونهانا عن قربان الزنا. فالذي لا يريد أن يقع في الزنا فيجب عليه ألا يحفظ صورا جنسية خلاعية في جواله، ولا أن يعاكس النساء، ولا أن يتتبع المواقع الجنسية المشبوهة. فإن الإنسان إذا اقترب من الزنا بطرق وسائله وأسبابه فإنه لا بد أن يقع في الزنا أو في العادة السرية، أو يتطلب الوقوع في فاحشة عمل قوم لوط والعياذ بالله. فقطع الأسباب مهم جدا، وهذا من أعظم العلاجات. ومن العلاجات كذلك كثرة دعاء من بيده تقليب القلوب عز وجل. ففي الحديث: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. فإذا كنت صادقا فألح على الله عز وجل بأن يعصم قلبك من محبة هذه المعصية، وأن يعصم جوارحك من الوقوع في شيء من براثنها وحبائلها والعياذ بالله. أكثر من الدعاء، وانطرح عند عتبة باب الكريم، والهج في ليلك ونهارك وفي سجودك وفي أدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وفي حال سفرك وفي ثلث الليل الآخر وفي ساعة الاستجابة من يوم الجمعة. وليكن هذا هو هجيراك وديدنك، أن تدعو الله عز وجل بأن يقيك من هذه المعصية وأن يكفيك شرها وشر الشيطان الذي يدعوك إليها. وأنت لا تدري عن الدعاء وعظمته، فإن الدعاء من أعظم الأسباب التي تقي العبد من مصارع السوء ومواقع التهم والعياذ بالله. أكثر من الدعاء وأبشر بالخير، وثق بالله، وثق في الله عز وجل أنه سيحميك ويعصمك بإذنه عز وجل إذا علم من قلبك الصدق والإقبال عليه. فإن من علق قلبه بالله وأقبل على باب الله صادقا نادما تائبا، فوالله ثم والله ثم والله أن الله عز وجل لن يطرده عن بابه ولن يخيبه، ولكن ليعلم الله عز وجل منك الصدق. ومن العلاجات لهذه الذنوب بخصوصها، أعني ذنوب الفواحش من الزنا أو العادة السرية أو عمل قوم لوط، المبادرة بالزواج حتى وإن استدنت لذلك ديونا تثقل كاهلك. فاستدن وبادر بالزواج، فإنك محتاج إلى امرأة تعصم بها فرجك وتحفظ بها شهوتك وتغض بها بصرك، تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليك بالزواج، بادر به وابحث عن امرأة صالحة، وابحث عن أحد يدينك حتى ولو كان دينا سيأخذ صاحبه فيه أضعاف ما أخذته منه، حتى تعصم دينك وتعصم نفسك وتعصم شهوتك وتعصم إيمانك. والدنيا تذهب وتجيء، ولكن الإيمان يجب عليك أن تحافظ عليه. فما دمت عزبا فإنك مؤهل للوقوع في هذه المعصية. فبادر بالزواج، بارك الله فيك. ومن الأشياء المهمة التي تعصمك مراقبة الله عز وجل في خلواتك وجلواتك. فتخيل أن الله عز وجل ينظر إليك وأنت على ظهر هذا الغلام تفعل به هذه الفاحشة العظمى والعياذ بالله، أفلا تستحي من الله عز وجل وهو ينظر إليك؟ أولا تخاف من الله عز وجل أن ينزل عليك عقوبة قوم لوط التي عذب بها قوم لوط، وهي من أعظم ما عذب الله به أمة من الأمم؟ فهذه فاحشة عظيمة متفق على تحريمها وأنها من أقبح الذنوب التي يعصى الله عز وجل بها. وأنا أجزم إن شاء الله أنك إن حرصت على هذه العلاجات فإن الله سوف يكفيك شرها بإذن الله تبارك وتعالى. وأنبهك على مسألة مهمة، وهي أنك قلت في آخر سؤالك وهي الفاحشة التي يهتز لها عرش الرحمن، وهذا ليس بصحيح أيها الأخ الكريم، فإننا لم نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن عرش الرحمن يهتز لارتكاب شيء من الذنوب والمعاصي، لا من الزنا ولا من اللواط ولا من غيرها من فواحش الذنوب والآثام، ولم يرد أن عرش الرحمن يهتز لشيء من الوقوع بسبب الوقوع في شيء من الجرائم. ولا يعني هذا أنها فاحشة يسيرة، لا هي عظيمة، ولكننا ننفي هذا الأمر الغيبي وهو اهتزاز عرش الرحمن، لأنه أمر غيبي وأمور الغيب توقيفية على النص. عفاك الله وشفاك من هذه المعصية وعصم قلبك وأخزى شيطانك ورزقنا وإياك التوبة الصادقة النصوح قبل الممات، والله أعلم.